من الشراب بين وليس عنده زمنه او ليس بحضره. حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف قرات عراك اتابعوني؟ قلت نعم فبعته اياه. فلما قدم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنا. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن بن السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى للاستقراض، وهو القرض، وأن يقترض مالا، أو يقترض دابة ونحوها، وأيضا عقده للديون، كيف تؤدى الديون وكيف توصل إلى أهلها، وأيضا الحجر إذا كان ماله لا يكفي لديونه فإنه يحجر عليه، وأيضا الذي يحجر عليه هو المفلس. هذا الكتاب لهذه الأمور الأربعة: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. عقد هذه الترجمة للاشتراء بالدين، وأن هذا جائز، وأن الإنسان له أن يشتري بالدين، والدين قد يكون في الذمة، وقد يكون الثمن ليس موجودا، انتبهوا، فرق بين الدين إذا كان في الذمة وبين إذا كان لأجل، فأحيانا يكون الثمن في الذمة وهو ليس بدين، لكن المال غير موجود الآن بيدك. فمثلا اشترى إنسان سيارة ب100,000 ريال لمدة سنة، هذا ماذا يسمى؟ هذا دين، واضح لا؟ طيب، اشترى سيارة حالة نقدا، ب50,000 ريال، لكن الفلوس ليست معه في البنك الآن، فأخذ السيارة، استلم السيارة التي اشتراها وقال أنا أريد أن أسحب الفلوس من البنك وأعطيك إياها. الآن الثمن حال، ليس مؤجل، حال، لكنه ليس بحضرته، ليس حاضرا، واضح ولا لا؟ فيجوز البيع بهذا وهذا، لكن انتبهوا، لابد من تسليم أحد العوضين، إما النقد الثمن أو المثمن. يعني اشتريت السيارة ب100,000 ريال، ولنفرض أن السيارة حالة ليس مؤجلة، لكن المئة الآن ليس عندك، صح ولا لا؟ ما تترك السيارة وهو يترك الثمن، تتفرقون على هذا؟ لا، هنا ما يتم البيع، لابد أن تقبض السيارة وتأتي بالعوض، أو تعطيه العوض ويذهب ويأتيك بالسيارة. لا بد من قبض أحد العوضين، لأنه إذا لم يقبض أحد العوضين صار دين بدين، وهذا لا يصح، لكن الشاهد من الكلام أنه يصح البيع مؤجل، ويصح بثمن حال والثمن غير حاضر، ولهذا قال البخاري: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه. هذا مؤجل. قال: أو ليس بحضرته. ليس في الذمة، ليس دين مؤجل، لكن المال ليس موجود الآن، واضح ولا لا؟ وهذا يتضح جليا في شراء النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر. هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل دينا؟ لا، ليس مؤجلا، لكن الثمن ليس موجودا، الثمن في المدينة، لما وصل المدينة أعطى الثمن، هو لم يشتريه دينا في ذمته مؤجلا، لا، هو اشتراه حالا، لأنه قال بعينه بوقية يساوم على حال، والثمن غيره موجود عنده. ولهذا قال البخاري: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، يعني مؤجل، وهذا جائز، أو ليس بحضرته، هذا أيضا جائز. هذا أنا لا، النبي جابر أعطاه الجمل، أن لا اشترط حملانه فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معه لأنه اشترط حملانه، وأن الجمل خاص في قبضة النبي فأعطاه إياه لأنه اشترط حملانه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك أتبيعه لأن بعيره أعيا صار يمشي في آخر القوم كأنه تعبان، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار في مقدمة القوم. يقول كيف ترى بعيرك أتبيعه؟ قلت نعم فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه ثمنه لأنه ليس بحاجة للدراهم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة للدراهم حتى يأخذ الجمل دين، لكنها ليست موجودة عنده. فلما وصل المدينة نقده، لما وصل المدينة أعطاه الثمن. والحديث الذي بعده حديث يقول حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. هنا البيع مؤجل. حديث جابر البيع حال لكن الثمن غير موجود، ليس موجود. والحديث الثاني اشترى مؤجل فالثمن مؤجل، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. هذا فيه البيع لأجل، فيه البيع لأجل. وفيه أيضا جواز أن فيه أن النقد والطعام ليس بينهما ربا في دلالة حديث السلم ولهذا الحديث. لكن لو كان بر أو بتمر ما جاز الدين، أو ذهب بفضة لم يجز الدين، لكن لما كان ذهب ببر أو بشعير هنا جاز الدين لأنه لا ريبة بينهما. وفيه أيضا جواز التعامل مع اليهود مع الكفار البيع والشراء منهم، وأنه لا يلزم من هذا المحبة والولاء، لا يلزم من هذا المحبة والولاء. فمن قال إن البيع والشراء مع اليهود هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى المحبة والولاء، نقول لا، ليس بصحيح، لا يلزم. فالإنسان يبيع ويشتري مع من يبغضه، وليس عنده ولا. وفيه أيضا جواز الرهن، النبي صلى الله عليه وسلم رهنه درعه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من أخذ أموال الناس يريد أن يتلاعب بالكلفة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي ضيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أن يتلاعب الله عنه ومن أخذ يريد الكفاءة كفاه الله. قال رحمه الله تعالى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، وأن النية لها أثر في البيع، النية لها أثر في العقود. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إما أن يؤدي عنه في الدنيا وإما أن يتحملها عنه في الآخرة، إما أن يؤدي عنه في الدنيا يعينه الله عز وجل حتى يؤدى دينه، وإما أن يموت قبل وفاء دينه فيتحملها الله عنه، يوفي الله عز وجل عنه خصمه ويغفر له. ومن أراد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا أمر خطير. فالذي يأخذ أموال الناس وبنيته عدم الوفاء فهذا معرض للتلف، معرض أن يتلفه الله عز وجل ويتلف ماله، وقد لا يتيسر له الوفاء. بعض الناس يستدين ويأخذ من الآخرين وفي نيته أن لا يوفي وفي نيته أن يماطل، فهذا يعرض نفسه لهذا الوعيد، الذي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث فيه إشارة أن من أخذ الدين بنية الوفاء أدى الله عنه، من أخذ الدين بنية الوفاء أدى الله عز وجل عنه. وإن مات قبل أن يؤدي، وقد نوى وحرص، فإن الله عز وجل يوفي عنه في الآخرة يوفي عنه ويتحمل عنه ويعفو عنه ويقضي دين صاحبه. وأما إن لم يرد الوفاء فإن الله عز وجل يتلفه لفساد نيته فهذا الأمر مرتهن بالنية، بنية الوفاء ونية الإتلاف، نية الوفاء ونية الإتلاف. والإنسان ينبغي له أن لا يخاطر في الديون، وإذا أخذ أموال الناس أن يحاول أن يوفيها بقدر ما يستطيع. هو الدين ليس ممنوعا، النبي صلى الله عليه وسلم استدان، لكن لا تستدين إلا لحاجة، فإذا استدنت فليكن من نيتك الوفاء بأقرب وقت، بأسرع وقت. بعض الناس الآن الديون عليه وهو يغرق نفسه بالكماليات، يعني هو مثلا مديون عليه 50,000 ريال وعنده سيارة تحمله وتحمل أهله ويسافر عليها، لكن يقول أنا أريد أن أخذ سيارة جديدة وسافر عليها إلى آخره، فيأخذ سيارة 100,000 والناس يطلبونه 50,000 ريال. هذا لا ينبغي للإنسان، ينبغي أن يؤدي أموال الناس ويكفيه ما عنده، من الرواح التي تقضي حاجته. الآن يعني بعضهم يستدين فعلا، ليس الحاجة للكماليات، يعني حتى في البيوت، حتى الإنسان حان يبني له بيتا وهذا البيت ممكن يكلف 300,000 فيغرق نفسه بالديون لكماليات البيت، للديكور، المجالس، الصلاة، إلى آخر أشياء لا يحتاجها، فبدل ما يبنيه 300,000 يبنيه 600,000 فيبقى مديون حياته كلها. هذا من السفه ومن الضياع. نعم. باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا اعتدتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني رجلا قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا ينقص عندي منه دينارا أو كذبات إلا دينارا أبصره إليه. ثم قال: إن نكتريها من أقلهم إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يميني وعن شمالي وقليل مالي. وقال: مكان وتقدم غير بعيد فسمعت نطا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله الذي سمعت أقبل الصف الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال رحمه الله: نعم. أي نعم، باقي حد. أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عبد قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يصرني أن لا يمر علي ثبات وعندي منه شيء إلا شيء أرسله إليه. رواه صالح وعقيل عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب أداء الديون. باب أداء الديون، لما تكلم على أن النية لها أثر من أخذها يريد أداءها أو إتلافها، بينا عقد هذه الترجمة لأداء الديون، وأنه ينبغي له أن يؤدي الدين، ولا يؤخرها، ثم قال: باب أداء الديون. وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات قضاء الديون، الديون أنها تقضى وتسلم إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي معه فلما أبصر يعني أحدا، يعني لما أبصر جبل أحد، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده بدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد الجبل الكبير العظيم. قال ما أحب أن يتحول لذهب مثل جبل أحد يمكث عندي منه دينار فوق 3 ليال. يعني لو أنني أعطيت ذهبا مثل جبل أحد ما تركته، أنفقته كله، ما يمضي 3 أيام ويبقى عندي منه شيء. هذا معنى كلام عليه الصلاة والسلام: إلا ما يرصده لدين، إلا ما يبقيه لدين. فقال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق 3 إلا دينارا أرصده لدين، إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون، إن الأكثرين هم الأقلون، يعني الأكثرين أموالا، الأكثرين أموالا هم الأقلون، يعني هم الأقلون من الحسنات، هم الأقلون من الحسنات، لأنهم يوقفون ويسألون ويحاسبون، يوقفون ويسألون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها وفيما أنفقوها. فأهل الأموال الكثيرة هم أقل الناس حسنات، هم أقل الناس حسنات، إلا من انطبق فيه ما ذكر وسلم، إلا من قال هكذا وهكذا، يعني ينفق أمواله بالصدقات والأوقاف والأقارب والإحسان إلى آخره، فهذا من الخير، هذا من الخير. يقول ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون، هم الأقلون. وقد ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسبعين سنة. لماذا؟ لأن الفقراء ليس لهم محاسبة كثيرة، ليس عندهم مال يحاسبون عنها، لكن الأغنياء يحاسبون بأموالهم فيتأخر دخولهم الجنة عن الفقراء. إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، يعني من قال بهكذا وهكذا وهكذا، يعني ينفق أمامه للآخرة وينفق يمينه وشماله من الصدقات والحسنات، هذا هو الذي ينفعه ماله، هذا هو الذي ينفعه ماله، فينفقه في الصدقات، ينفقه في بناء المساجد، في الأوقاف، في طباعة الكتب، في صلة الأقارب، صلة الأرحام إلى آخره. قال وقليل ما هم قليل من هؤلاء. وقال مكانك، يعني قال لأبي ذر مكانك، يعني إلزم مكانك لا تذهب عنه. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا، يقول أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم غير بعيد فسمع صوت، أبو ذر سمع صوتا فخشي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له شيء أو يأتيه أحد. مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن أتيه، يقول أبو ذر أردت أن أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يكون اقتطع ولا حصل له شيء. ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتيك، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانك لا تحرك، يعني خلك مكانك حتى آتي، يقول فمكثت مكاني. فذكرت ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتيك، فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت، يعني ما الذي سمعت، ما هو هذا الصوت يا رسول الله الذي سمعت، أو قال الصوت الذي سمعت، يعني ما هو؟ قال وهل سمعت؟ قلت نعم يعني سمعت صوتا. قال أتاني جبريل عليه السلام، يعني الصوت لجبريل لما نزل بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن فعل كذا وكذا. قال نعم، يعني حتى من فعل كذا، يعني حتى من فعل المعاصي فإنه يدخل الجنة إذا كان لا يشرك بالله شيئا. فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، طيب قوله لا يشرك هذا نفي وشيئا نكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشرك بالله شيئا، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، ما عنده شرك، فهذا يدخل الجنة، هذا يدخل الجنة. قال ومن فعل كذا وكذا، يعني من عنده معاصي كبائر وذنوب، قال نعم، يعني حتى ومن كان عنده كبائر وذنوب. فما معنى هذا؟ هل معناها أن الموحدين يدخلون الجنة وإن كان عندهم كبائر وذنوب؟ انتبهوا، أولا هذا الحديث فيه إشارة لفضل التوحيد، وأن أهل التوحيد مصيرهم الجنة، أهل التوحيد يدخلون الجنة عاجلا أو آجلا، لا يبقون في النار كالكفار. أهل التوحيد يدخلون الجنة عاجلا يعني من أول وهلة، أو آجلا يعني بعد أن يعذبون إن لم يغفر الله لهم، وهذا يدل على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد. وطيب حديث معاذ رضي الله عنه أن الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق الله على العبيد وحق العباد على الله، قال لا يعذب من لا يشرك بالله شيئا، فهذا ها فيه أمران. هذا الجواب فيه من وجهين. الوجه الأول أن المراد لا يعذبه عذابا مؤبدا، أن المراد لا يعذبه عذابا مؤبدا كالكفار. الأمر الثاني أن لا يعذبه إذا حقق التوحيد، إذا حقق التوحيد فلا يعذبه، يدخل الجنة من أول وهلة، من أول وهلة. وهذا ظاهر، هذا واضح. طيب، أهل التوحيد الذين عندهم معاصي وشرك وكبائر، يعني إنسان من أهل التوحيد، من التوحيد لكنه شرب خمرا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموحد يدخل الجنة. طيب، هو موحد لكنه شرب خمرا، ها نقول المراد بأنه يدخل الجنة ها إما دخول مطلق، دخول يعني ما يدخلها أول وهلة، ما يدخل يعذب ثم يدخلها، وإما أن يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة من أول وهلة. هذه النصوص التي وردت في الموحدين فليتنبه لمثل هذا، لأن الموحد لا يخلد في النار، ومصيره الجنة مهما كان عنده من الكبائر والذنوب. الموحد مصيره الجنة ولا يخلد في النار. إذن كل النصوص التي وردت بأن الموحد يدخل الجنة ها فنحملها على أي شيء؟ إما أنه قد حقق التوحيد فيدخل الجنة من أول وهلة، وإما أنه عنده ذنوب ومعاصي فيدخل النار ثم يدخل الجنة، يعني مصيره إلى الجنة، لا يمكن يخلد في النار، لأن المعاصي نوع من أنواع الشرك. المعاصي يقول العلماء هي نوع من أنواع الشرك، لكن لا تسمى شرك من حيث الشرك الاصطلاحي، لأن العاصي هو طائع للشيطان، إذن أشرك مع الله غيره، طائع للشيطان، لكنها ليست الشرك الاصطلاحي الذي هو الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ولهذا يسميها العلماء معاصي ويسمونها كبائر. فالموحدون لا يخلدون في النار، إما أن يغفر الله عز وجل لهم ويدخلهم الجنة من أول وهلة، وإما أن يستحق العذاب فيعذبهم الله عز وجل ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة. والحديث الذي بعده قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لمثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري، هذه متابعة عقيل ليونس في الرواية عن الزهري من باب تقوية الحديث. والشاهد في هذا الحديث الشاهد الحث على إنفاق الأموال والأمر بقضاء الديون وعدم تأخيرها وإضرار أصحابها. صلى الله وسلم على نبينا محمد.